انت تقدر تكون براشد في شركه ما يقدرون مواهبك، يقول لك براشد هاي هاي وظيفتك وهاي شغلك، تقول هي بس انا اقدر اعطي وايد اكثر، وما يسمعون افكارك وما يعطونك الاعتبار اللي تحس ما تحس باهميه، فتقول انا في هالوظيفه زين، يمكن تقول لي انا راتبي حلو بس ما احس باهميتي، ما احس بقيمتي كانسان اني اعطي اللي براشد يقدر يعطي، ابى اطلع، فتطلع تروح شركه ثانيه، شركه ثانيه يمكن راتب اقل ولكن ياس يعطونك كل الحريه اللي تعبر فيها عن كل مهاراتك. مساكم الله بالخير، شكرا لمتابعتكم بودكاست مدرسه الاستثمار. متابعتكم صراحه تعني لي الكثير، ملاحظاتكم بسلبياتها بايجابياتها والله هي وقود ومحرك لهذا البرنامج ولي انا شخصيا، أتمنى أنكم تستمرون فيها. قابلنا اليوم أنس بوخش. من هو أنس بوخش؟ أنس بوخش هو مقدم برنامج إي بي توك المعروف، وهو مستثمر ورائد أعمال يدير عدة مشاريع، بوخش براذرز اللي هي المنتجة لإي بي توك، ونات سو جلتي اللي هو مطعم، وكذلك صالون رجال النسائي يديره مع أخوه حارث. الحلقة مليئة بالمعلومات المفيدة، أتوقع إذا كنت صانع محتوى بتعرف كيف سر صناعة المحتوى وكيف سر صناعة المال من هذا المحتوى. تقريبا المعلومة اللي قالها أنه كمل 3 سنوات يكافح في هذا الموضوع، ولين اليوم هو قاعد ينتج المحتوى هذا بشكل أسبوعي. أتمنى تتابعون الحلقة وتستفيدون وتنشرونها لكل من تعتقدون أنه راح تم هاي الحلقة. هلا أنس. أهلين. ما كنت بقول لك كيف حالك، بس الشباب قالوا اللي لازم. هي ترى خلاص السؤال استوى شيء إلزامي تحس مع الناس، واستوى بشكل إيجابي سؤال مو بس رسمي، سؤال يجي مع المعنى. يعني الناس الحين يوم يسألونه وايد ناس يوقفون يقول الحين يوم أسأل أهلي أنتظر الجواب، وصدق أبغى أسمع مو بس أقول تلقائيا يعني هلا شو الأخبار. تعرف مرات ناس يدخلون المكتب هلا شو الاخبار ويمشي، هي يمكن ما يسمع، وحتى لو انت قلت له مو بخير يقول اوف الحين لازم اجلس اساله شو في. تعرف فالسؤال بسيط بس عميق. شو ضريبه السؤال اذا سالته في الشارع مش في الكاميرا؟ تعرف مو كل حد يبى انفتاحك العاطفي، يعني حتى الانفتاح العاطفي مش لكل حد. يعني انت اليوم لو تمشي في الشارع وتقول حق واحد شو الاخبار يقول لك والله مو بخير، مو بكل حد متفيق يسمع، هو يبغى يسمع الجواب المريح اللي هو الحمد لله كل شيء تمام ويمشي يكمل يكلم. اول ما انت تقول له انا مو بخير الحين لازم يوقف، فعشان شيء لازم تعرف منه تساله، ويوم تساله تساله بصدق، وانك تكون جاهز لاي جواب عشان تسالته بصدق بصراحه. ما يصير بعد تقول له انا مو بعيب اني هالجواب واكمل يومي. بعطيك سيناريو، الحين انت في مول لقيت شباب ربعك ما شفتهم من سنة، سلمت، عطني السيناريو بي انكلودينج كيف حالك ولا بتسوي لها سكيب؟ لا بسأل. بتسأل. ما أحب أكون براشد منافق، ما أحب أقول شيء أنا ما طبق على نفسي، ما أحب أدرس شيء أنا روحي ما مطبقنا في حياتي. وايد يعني أنا صعب مع نفسي، منتقد لنفسي، فما بسوي شيء رياء. لا أنا بالعكس أنا وايد مهتم في الإنسان وأحب الإنسان، وبا عندي فضول عن حياة وعن كيف يفكرون وشو يفكرون فيوم بسأل بصدق بسأل عشان أبغى أسولف. بتشوفني حتى بدون كاميرا دائما أسولف ويا الناس. يعني هاي شخصية الوالد أكيد هاي شخصيته، بس هاي شخصيته موجودة في الوالد. هي الوالد بعد اجتماعي. هي سوالف حلوة. مرة قلت في موشو أنك أنت تحب السخافة. صح أحب مرة تعرف على جدية الحياة، مرات الواحد يبغى شوية سخافة شوية عباط شوية إنك تكون طفل شوي وتضحك، ومو بكل شيء يكون جد ودراما وتعب. تعرف تسويه في الدوام هذا ولا بس؟ لا في... لا ما تسويه في الدوام. ما تقدر. لا تقدر، الإنسان يقدر يسوي شيء بس ما تفضل أنت يعني. بس ما عارف يوم أدخل الورك مود، لو تحط الشانل على الشغل عندي مو باللطافة اللي تشوفني يمكن خارج العمل. لا أنا كونت عنك هالصورة لأني أنا ما تابعت أي بي توك على كثر ما تابعت حلقاتك. لما كنت ضيف. أوكي. هي فكونت هالشخصية. هي. في إيبي توك مبين أنك إنسان هادي و... بس هناك لا تقول أنا في الشغل شخص ثاني. هي أحس عندي تو شانلز، قناتين، قناة الشغل، وهذا حتى في الرياضة يطبق في الرياضة، أي شيء في منافسة وأي شيء في حرج وحركة ومثابرة، هذا أنس على قناة واحدة. القناة الثانية اللي يمكن تشوفني كصديق وأخو ولطيف وأخف وأبسط يعني. نبدأ في أي بي توك. متى تأسس؟ 16؟ أظن كتبت الفكرة كتابة أظن 2014، مو متأكد بس عندي الورقة لو أدورها بقول لك متى، بس سنين قبل ما أول حلقة تنزل. وبعدين أول حلقة نزلت في 2018 مع أوكي هي. أول حلقة 2018 هي. أوكي ممكن أنا قاعد أخلط بين اليوتيوب كقناة لك أنت وبين أي بي توك نفسه. أوكي منو شريك النجاح كموظف ابتدى معاك في أول مشوار أي بي توك؟ هل في حد موجود لليوم؟ هي نيكيتا هي مديرة البرنامج وهي من البداية معي، حتى لا ما أقدر أقول من البداية، البداية أظن كانت في شركة بوخش برادرز معانا بس كانت في قسم ثاني، فبديت بعدين يبتها في أي بي توكس، بس هي نقدر نقول الموظفة اللي من البدايات وتمت. هالشي هذا صعب صح؟ كرائد أعمال الحين دخلنا وايد. أنا دائما أقول براشد أصعب شيء في البزنس أنك تحصل الموظفين الصح اللي عندهم الكفاءات اللي تحتاجها ولا المؤهلات، ولا حتى الكلمة اللي دائما أتعب فيها بالعربي الاتيتيود، ما هي عادات ولا أسلوب ولا القيم، يمكن القيم متعار. أصعب شيء تحصل حد مناسب للوظيفة اللي أنت تحتاجها، عشان حد يقدر يكون وايد شاطر من ناحية الكفاءة من ناحية المواهب، ولكن قيمه وأسلوبه وآدابه مش صح، ملوثة وسامة ويخرب مزاج الفريق كله. صح هو مدارس ومتخرج وفنان والسي في ماله قوي، ولكن ما حد في الفريق يحبه، فالناس بدوا يستقيلون منه مثلا. فأنك تحصل إنسان أول شيء صح، هذه تحدي كبير في البزنس. الشيء الثاني أنك تخلي وتبني يسمونه كلتشر وعادات وتقاليد للبيئة للشركة، في هوية معينة. يوم أنا هي عند شركة براشد أشوف كل حد يكون على نفس القيم، نفس، أقول ما شاء الله كل حد تقريبا نفس الشيء، بتقول هي عشان بنينا بيئة منظومة فيها قيم وآداب موحدة، كل حد هني على نفس القلب. صعب. كيف تعين فريقك أو كيف تختار الفريق؟ وايد صعب. لاحظت في ربيعي أمريكي قال hire slow and fire quick، فدائما كنت أفكر في هالشيء، إن يوم بتوظف خذ راحتك بتأني. وحتى لاحظت، تعرف شو مفروض أسوي؟ إن ما أقابلهم أنا مثلا روحي، أنا مرات أتحمس، حد متحمس وما متحمس أروح أقول له هو فنان وشغفه عالي وكذا، بس بعدين أخليه يجلس مع حد ثاني وثالث ورابع وخامس، أشوف يشوفون هالشخص من كم من زاوية أنا ما شفتها، واللي يمكن هالشخص قال شيء في الحوار مع هذا ما قال لي أنا. فإنك تشوف إنسان من عدة زوايا يمكن الزاوية تتضح لك أكثر، ووايد صعب براشد إنك صدق تعرف منه هالإنسان في ساعة، وايد صعب، عشان مثل شهر العسل كل شيء تمام ياي ويقول لك اللي تبغى تسمعه ويسمعك ويسمع لك ويتأقلم ويتهيئ بالشكل اللي يشوفه مناسب يمكن لشركة براشد. زين بس منو هالإنسان؟ حافظ يعني أنك يعني حافظ وعندك من جملة وما تقدر تلومه، وخصوصا إذا متابع لك وأنت ريال إنفلونسر وتطلع وكذي بيقول الجمل اللي تحبها أنت. وحتى لو مش معروف أدخل على الويب سايت مالك، أدخل على السوشيال ميديا، أدخل على لينكدين، أخذ فكرة. وآخر شيء أنا محتاج هالشخص جايبة وظيفة، فلازم يتأقلم عشان يحصل الوظيفة. فكيف أنت تشوف بين السطور، وكيف تشوف كيف سلوكياته يوم في ضغط، كيف تشوف مرات لازم تسألهم أسئلة شوي خادعة. مثلا في سؤال خالي حامد الله يحفظه كان دائما يبونك مستشار في توظيف خصوصا المدراء التنفيذيين، فدائما كان علمني هالسؤال. الحين مشكله لو قلنا على المقابله الناس يعرفون، بس سؤال حلو الناس يقدرون يجربونه يعني. فيقول يسترجم عشان هو يوظف عموما اجانب، يقول عطني السبب ليش مفروض ما وظفك. ليش مفروض ما وظفك؟ يعني عطني عيوبك. فانت تقول حق واحد give me one reason why I shouldn't hire you today. انزين، فالسؤال غريب، المغزى من السؤال مو بأنه في جواب يمكن صحيح ولا 100%، ولكن شو ردة الفعل. فذكر خالي قال قصة، قال في وحدة يتعنى المقابلة ويقول أنس كل شيء كان مميز، أسلوب وطاخ وطاخ، كل جواب صح. يقول آخر خليت الأنا والإيجو عندها يرتفع، أنها تتكلم عن نفسها وتتكلم وأنا سويت وأنا كذا وأنا بجيب لك وأنا وأنا وأنا، فتحمست الأنا عندها خلاص بالون كبر. فيقول تريت لين آخر شيء، قلت لها، قال لها ضم بالإنجليزي، قال لها give me one reason why I shouldn't hire you. قالت له the company that doesn't hire me is stupid. فقال لها we're the stupid company. أوف. فشوف هاللحظة، شوف الكبرياء كيف برز بس في ربع. بعدين قالت له no I'm sorry I didn't mean. قالت okay I'm sorry no I didn't mean it it's okay. بينت، كشف. فنرجع لسؤالك أن أنس كيف يوظف فريقه. يعني السؤال مو بسهل. الشيء اللي تعلمته أنك أحيانا نسوي شو مثلا، مرات نطلب منهم فيديو، نزل سي في يقدم، بس السي في تقدر تسوي فورورد مثل ما تسوي فورورد لعشرين شركة غيرك، لا سووا لنا 2-minute فيديو ليش مفروض نختاركم أنتم. فها يوم حد يرسل لي سي في بدون فيديو أحس ما تعنى وما حط أي جهد إضافي، بس لو حد سوالي فيديو حتى بالآيفون أقول أوكي هالشخص لا يبا عنده اهتمام حقيقي تجاه هالشركة بالأخص. أوكي، فهذا شيء واحد، السي في والفيديو. بعدين عدة مقابلات، ما تبى مقابلة واحدة. يمكن أنا رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، أنا ما أقدر أشوف نفسي كأفضل معين ولا موظف للناس. فأشوف الناس اللي شوي يمكن أصعب مني في المقابلات، فأقول له أنت سوي المقابلة بعد، وأنت سوي المقابلة وعطني رأيك. يوم مثلا 3 من 5 يقولون لك حسيت في شيء، يمكن في شيء، يمكن لازم تحذر أنه يمكن في شيء أنا ما لاحظته. ونسوي لهم assignment، لازم يسوون مثلا مشروع ولا كذا، نشوف كيف أسلوب فكرهم، كيف هل مخهم منظم، هل البرزنتيشن حلو، هل مرتبين البولت صح ولا البولت كله غلط، هل في أغلاط إملائية ولا ما في، تشوف كل هالأشياء. وأظن الأسئلة اللي تسألها مثل ما قلت لك، مرات أسئلة خادعة تقدر تبرز شخصية الإنسان، مثل الجواب ما في صح ولا غلط بس تشوف شخصيته. يعني مرات أقول حق الناس، أقول لهم وصف لي ثلاجتك، يوم أفتح الثلاجة عندك في البيت شو أشوف؟ فلو يقول لي والله ما أعرف، يعني كل شيء محطوط على بعض، أعرف كيف مش مرتب. هي مش مرتب. يوم أقول حق حد عطني صورة لكبتك، كيف ترتب ثيابك؟ يقول أنا عني الترتيب مثلا والتنظيم وايد مهم عشان تحتاجه في الشغل، إنسان منظم مو ما يشوف الميتينج ريكوست وما يشوف الكالندر وما يشوف الإيميل وما يرد على الواتساب. أسألك على هذا بعد، فهذا هاي إحنا أنا سامحني بعتم قاطعك، نقول لأني قاعد أشوف الوقت. أنا خذ راحتك. إيه الحين على طاري تنظيم الوقت، أنت وايد حريص على هالموضوع، تكلمنا أنا وأنت فيه. أنت كيف تنظم وقتك؟ دفتر ولا كمبيوتر أول شيء؟ كالندر. إيه أوكي. والسؤال ببساطة، أحترم وقتي، بس أحترم الكالندر، أحترم وقتي عشان أحس ثمين، حتى لو الوقت مع نفسي مهم، وقت مع أولادي مهم، لو ما أحترمه منو بيحترمه؟ شو الوقت مع نفسك؟ قليل، يعني هاي نقطة ضعف عندي. شو تسوي يعني مع نفسك؟ ما الحين بديت أمشي روحي بدون تلفون بدون شخص، مشتتات أو أي شيء، بس أمشي حول الحديقة. أحب مرات ما تشوف مسلسل روحك مثلا أنت تبغى تتابعه، ما أسوي كفاية، بس أحب أسويه، أشوف فيلم وثائقي. فهالأشياء أحسها مهمة. ذكرت نقطة عشان بس أعطيك آخر نقطة على موضوع التوظيف، خل الناس مو بس المدراء يسوون المقابلة، الناس اللي بيشتغلون معه. عشان آخر شيء هم اللي بيقولون وقت أكثر. المدير دائما كل حد يعني جاملة وكذا وكذا وكذا، بس كيف هو مع الزملاء؟ لو يوم الزملاء بيوم بيقولون لك براشد يا أخي فنان، هذا اللي تبقى. وغير شيء الموظف يحس أن له كلمته، كلمته تعني شيء. أنا قلت حق براشد أن أنا وآخر شيء وظفه، اسمع لي رأيي مهم. وهني بيستثمر في هالإنسان في البداية، بيعلمه كيف يسوي الأشياء، بيعلمه البروسس، بيعلمه. لو أنت بس عقيت عليهم موظف يقول خله شو بس في خلي يتوهق. بس لو أنا كان لي دور أن أوظف هذا الحين أنا بعد فعلاً مسؤول فعلًا تركي هذه. بس هاي آخر نقطة. أوكي، كنت تتكلم على وقتك. منو الشخص اللي تسمح له يقطع وقتك مع نفسك؟ من الشخص اللي يعني سوري قاطعتك، من الشخص اللي يوم مثلًا يتصل تقول خلاص وقتي مع نفسي خلص؟ أظن معظم الناس في حياتي يحترمون خصوصيتي ووقتي، بس أكيد الأهل، الوالدة، لو شيء طارئ للأهل، أخواني، أولادي، أكيد في يعني واحد ممكن مرة بس يقدر يسوي اللي هو خاطر يسويه، في مسؤوليات. كم أطول وقت خذيته مع نفسك؟ قليل يا أخي. نتكلم بالأيام ولا بالساعات؟ ساعات يعني، لين الحين ما سافرت روحي. أوف، أبغى أجرب. كيف ما سافرت روحي؟ كيف توت هالبرصة؟ مفروض يعني اللي مقعدنك الشغل ولا العيال؟ لا اللي مقعدني، بس أنا أشغل نفسي وايد وأحب أكون حول الناس، ما مانع أكون روحي، بس ما يسكون مع روحي كفاية. تعرف أحتاج أجبر عمري شوي أن أنا أكون روحك، مو بلازم كل مرة تسوي اجتماع ولا كوفي ولا برزنتيشن ولا إيميل، لا يعني. ولا تحضر بودكاست؟ ولا بودكاست حلو تعال، من وقت لوقت حلو الواحد، بس لازم نقسم كل شيء تعطي حقه. أنا الأقل شيء ما أعطي حقه نفسي بس. عطني يوم عمل، نحن نتكلم عن ريادة الأعمال بشكل عام، عطني يوم عمل طبيعي مش بزيادة ولا يوم عمل هادي متوسط. نشيت الصبح شو سويت؟ ما تريق. أوكي، أنشي الصبح يمكن الساعة 9:30، أشرب لي جرين جوس، المشروب الأخضر فيه فيتامينات، أتمرن سيدة عموما الساعة 10 أتمرن كل يوم. بعد التمرين بس اللي وايد شغل يستوي على التلفون الصبح، قام أصير مكتب تشوفني على الواتساب وكذا، كل شوي بس أرد على الأشياء. على فكرة أنا دقيت لك في هالوقت صدق؟ أول اتصال كنت أنت عاد ترد من التركض. صح تذكرت. فتمرين، غدا الساعة 12، وبعد الغداء أتسبح وأسير المكتب حق اجتماعات، ومرات أتم على يوم عادي أتم في الاجتماعات واحد ورا ثاني كذا كذا كذا للساعة 7 يمكن شيء شيء، 6 مرات لو عندي الأولاد أعشي الأولاد لو أشوفهم كم مرة في الأسبوع. بعد الساعة 8 أتعشى، بعد نشوف وايد عسكري ديسبلين. هذا من الوالد؟ لا ما أدري من منو. يفتى روحك. روحي ما حد شيء. وبعد الساعة يمكن 9:30-10 تشوف القناة تتغير اللي هني. أوكي، من الشغل اللي أدرينالين وشي حقي هذا الحين روحي، وشوي شوي شي أحول للقناة الثانية. يا ريت كان بس شي مو سويتش. يعني بالا لازم جسمك وعقلك شوي بدون يستوعبون أنه خلاص اليوم انتهى، أنس هدي، تبغى تتمشى، تبغى تتعشى، تبغى تشوف فيلم، تقدر. وأبدأ. زين، أنت عندك جمهور، جمهورك متى تعطيهم حقهم في قراءة الكومنتات، الرد عليهم، أو أي وسيلة تواصل معهم؟ أو يمكن السؤال الأصح، كيف تتواصل معهم من غير القنوات اللي أنت أصلاً تنزل فيها محتواك؟ غير القنوات؟ إيه، ممكن تتواصل معهم دايركت مسج أقصد، ممكن يكون رد على كومنتات أو متى؟ هل في وقت مخصص لهذا ولا ما فيه؟ لا، انستغرام مثلا احب وايد، فحاول قد ما اقدر انا اكون موجود عليه، بس ما الحق. ريبوست او ثانك يو، هالاشياء احاول مرات اسوي عشان احس تعلي للناس. تويتر مرات ارد على الناس الايجابيين. انا حذفت تويتر. مش تويتر صعب، تويتر ملعب صعب، بس انا استعمله كشغل يعني، ما يلس اعطي ارائي وشي، انزل يوم حلقه تنزل انزل كليب ولا شيء. فأحاول مرات يعني غير العلاقة الرقمية مع البشر، مثلا في رمضان سوينا السحور مع 8 متابعين للبرنامج من حول العالم، سفرناهم على دبي وسحرنا ويا بعض ولعبنا اللي بيتوكس كارد جيم وسألوا أسئلة. فأنا أحب هالأشياء، أنا إنسان أحب أشوف الإنسان، أحب أسلم عليه. إيه ها أول سكول يعني كلاسيكي في هالشيء، بس أحلى، وايد أحلى. يعني اليوم أعرف طاقتك، أعرف الكاريزما اللي عندك، أعرف كيف أنت، كيف تفكر، هل منصت هل لا، كل هالأشياء ما تعرفه على التكست، ما تعرفه على سوشيال ميديا، تعرف. فها أحلى شيء. نرد على بوخش براذر لأنها هي الشركة هذه اللي تنتج إي بي توك، صحيح؟ ولا زالت لليوم؟ صحيح. منو الشركة؟ أخوي. أخوك منو؟ البوخش براذر. حارث. حارث حارث. أنا دوم أسميه ثالث ما أدري ليش. هو اسمه الحارث بس ما يحب يقول حارث. بس بيننا واحد يعني أنس معاذ الحارث. هو حط فلوس ولا حط جهد بعد؟ بوخش براذرز ما حطينا فلوس، عشان بوخش براذرز كنا أول رخصة تجارية لإنفلونسر ماركتينج في الإمارات. ما كان في رخصة على يوم بدينا، وبدينا من الفيلا، فيلتي القديمة كنا في الميلس. قلنا لازم نسوي الموضوع رسمي وبروفيشنال، فخلنا نسوي شركة، وسوينا الشركة. وكنا أنا ومعاذ وحارث في البدايات، بس معاذ الحين في البنك وكذا، فمركز أكثر على الكوربريت. يعني الملاك للشركة الحين أنت والحارث؟ أنا وحارث بس. أوكي. بس ما كنا نحتاج فلوس في البداية، بس رخصة وعلاقات. والجهد هو يعني اجتهد اشتغل. هو يا أم يود الفلوس المالية والرواتب والاستثمارات والأشياء. أوكي. كيف قدرتوا تأسسون في البداية بحكم أن في رواتب تنصرف ما في مداخل، هذا سيرفس مش برودكت تبيع وتدور لفلوس. من وين دخلت الفلوس في البدايات؟ أتذكر من أوائل المشاريع، ما أتذكر بالترتيب، بس هي أتذكر في البدايات براشد، عشان علاقاتي في مجالات العمل اللي كنت فيها بدأت تكبر. يعني عارف لعيبة كرة، عارف مؤثرين، عارف مشاهير، وعارف شخصيات وبزنسز. فالناس بدأوا يقولون لي مثلا، خصوصا المؤثرين، أتذكر في البدايات كان يقولي أنس يا أخي ما أعرف أقرأ هالعقد بالإنجليزي، أنت أقرأ لي إياه، ويثقون فيني. فكنت أقول له ممكن يرسل لي يا أخي أشوف أشوف أشي، أقول له لا غير هذا، غير هالبند. شو الباك جراوند مالك؟ أنا أسمع ميكانيكال. أوكي. مالك حياة في مخزن القانون، بس إنجليزيتي وايد قوية، عربيتي قوية، ويثقون فيني. وأظن هاي النقطة وايد مهمة، إن لو يشوفك كأخ ولا يشوفك كصديق يقول أنا ما أعرف أرسل حق منه، ما أعرف منه بيعطيني الصح نصيحة الصريحة النظيفة ما فيها أي نوايا. فيسألوني أنس شو أسوي، أنس فاوض لي، أنس كذا، أنس قل لهم كم المفروض أحط السعر. فكنت أقول لهم سوي شي سوي شي، ولا أنا خلي أكلم الريال. بعدين كنت أقول لحظة خلاص، يعني كل حد ياس يستغل خبرتي ولا المهارات اللي عندي بشكل عشوائي، والموضوع مش بقالة. آخر شيء خلي نسوي الموضوع، سوي الماركت صح. ألو. فقلت حق حار خلي نسوي شركة، في طلب لهالشيء، في جاب، يعني الناس ما عندهم هالخدمة، وما كان في السوق. ففتحنا الشركة، وأتذكر اشتغلنا ويا الشيخ مايد بن محمد، كان عنده بطولة رمضانية وكان يبقى فرق ومؤثرين، فسوينا حملة مع المؤثرين حقه. وبعد من أوائل الشركات اتصالات، أتذكر كان يبون كل المؤثرين الكبار في الإمارات، كان في بن باز وكان في تيم. ضربة محترمة هذه، اتصالات. فالحمد لله بدينا بداية واد. ومن أوائل المشاريع الحين سأتذكر، يبنى تشوف على شركة ما يحصل من بيت، من أوائل المشاريع اللي حصل، عشان ما كان فيه. فيوم أنت في مجال وأنت الوحيد يجيك كل شيء. العلاقات أنا أشوف هني العلاقات أثرت، وإنه ما في حد يسوي هالشيء، فنحن بشكل رسمي نقدر نسويه. فأتذكر جتني مكالمة إن أنس نبى نيب، مفروض كنا نيب 17 سيليبرتي، نجم مشهور ومشهورة من أمريكا للإمارات حق رأس السنة، وكنا بني من راعي غير، بس الراعي كنسل علينا. إنزين منو اللي تبون تيبون؟ سيلينا جوميز وجيجي حديد وكندل جينر، وكل هالأسامي اللي وايد قوية يعني عالميا، ونحن نقول وتبونا نحن نسوي. قال هي نحن سمعنا أنتوا عندكم شركة وعندكم علاقات، وعندكم علاقات، وتقدر تكلمون السياحة، تقدر تكلمون طيران الإمارات، تقدر تكلمون الفنادق. الجهة اللي كلمتكم أي جهة؟ قلت لي واحد اتصل لي من أمريكا، قالوا لي أنت الشخص. فقلت له أوكي هي عندنا شركة وكذا وكذا، هل عندك علاقات؟ عندي، أقدر أكلم الطيران، أقدر أكلم الفنادق، أقدر أكلم السياحة، وخلنا نشوف شو نقدر نسوي. براشد 17 مشهور، يعني 17 تذكرة طيارة والفريق مالهم كل واحد والفنادق، وشو مفروض يسوون حق السياحة عشان يروجون، وأي هاشتاج وأي كابشن، ونحن شخصين. إنزين هذه ها الشغلات مش المفروض أنها من الحكومة؟ لا، الشخص اللي كان بيوم ما أدري أي راعي، مش حكومة. أوكي، أنا أتخيل أن هذه مسؤولية مثلا. أوكي، الراعي اختفى، إنزين منه بيجيبنا؟ أنت أنا استقدر عشان أنا يقول لي أنا أردي أصلا قايل لهم أنه بيجيبهم رأس السنة دبي، الحين ما عندي راعي، تقدر ترتب لي مع كل هالمنظمات والهيئات نسوي لهم مثلا حملة وايد تكون طبيعية، تبين شيء عشوائية. أنت الحين تسوق لمدينة أو دولة. أيوة. يمكن فسوينا. والله يا أبو راشد هل قد تعبت؟ أتذكر من كثر الضغط والمش عشان تخرج شخصين أنا وأخوي، بس من كثر ما كان في ضغط، وأنا من النوع اللي ما نضغط بسهولة، من كثر ما كنت مضغوط كنت واقف في أتذكر إشارة المرور، إشارة المرور اللي عدال سيتي ووك، هل قد كنت تعبان بالضغط والمشاكل والتليفون ما يوقف، رجعت. أوف. يعني كنت أدور، أنا واقف في الإشارة أقول أنس بترجع، أنس بترجع، وأنا في السيد اللي في النص، يعني مو بواقف عند العليم بأن أقدر أوقف وأسير مثلا حمام ولا شيء، لا أنا في النص، وين أزوع؟ هل قد كان علي ستريس وضغط؟ دورت، على حظي كان في تشيس في السيارة، رجعت حسيت أوكي يلا هنكمل، وكملت شغل عادي. فهل الشيء الواحد الحين ذكرت الموقف هذا، بس يعني هل حملة ترويجية لرأس السنة كانت هل قد ضربة قوية بشكل إيجابي؟ كل حد في السوق عرفنا إن هذيل اللي يابو سيلينا غوميز ويابو جيجي حديد ويابو سووا حملة طبيعية روجت عن المدينة وكذا وكذا وكذا ومشت، ما الناس ما يعرفون خلف الكواليس هل قد تعب كان. ولكن تعرف أنا كيف أتخيل خلف الكواليس؟ تعرف أنا كيف أتخيل خلف الكواليس؟ أنه والله دعم من الحكومة، تعال أنس أنت مثلا عندك شركة، هذه فلوس، هات هذه للناس ورتب. أنا تخيلت كذي بصراحة. لا ما كانت شيء. وما أتكلم عن هذه، لا أتكلم عن الناس اللي استضافتهم اللي هم عندهم أسماء قوية. كنت أتخيل أنهم هذه لما يون ببلاش. لين ما أكدت. هي في إيبي توك. لين ما أنت أكدت طبعا. أكدت أكثر من مرة. انصدمت أنا. ولا مرة دفعنا. وبعدين بغيت أرص على هالقرار. يعني أحس في تناقض. لو البرنامج إنساني ومفروض يكشف إنسان وتتفعل عشان إيه، زي ليش تدفع عشان يكون إنسان؟ ممكن تدفع عشان تسوق لمدينة، تسوق لدولة، يون كان نجوم العالميين في الإمارات أو في دبي، ياس نسوق. هذه إضافة، ياس نسوق الحين على الإمارات، الناس ياس يوم شوف الإمارات اللي حلو إن كل الناس يون أصلا، يون سياحة، يون إجازة، فأنا على حظي إن أنا عايش في الإمارات، السبب من أسباب نجاحي بيدوكس إن إحنا في الإمارات، لو كنا في بلاد ما حد يزورها ما كنا بنحصل الفرص. يعني فالعلاقات الشخصية اللي عندي وهالناس ياس يوصلون هني، أقدر أقول لك اليوم 80-90% من الناس اللي يسون على الكرسي أول مرة أشوفهم في حياتي، مو بنا عارفهم من قبل ويلا تعال، يمكن في البدايات مع عموري، معالي نورة، شيخ راشد، هذي عشان أعرفهم، الوالدة، أسيل، علاقاتي كان يقول أوكي أنا استبقى نسوي مقالة نسوي، فمشت. بس الباقين أول الحين مرة لا، الحين وصلنا ما شاء الله كم فوق 200 ضيف، الحين معظم الناس هم يجون أجلس وياهم شي أول مرة ونتعرف على بعض، فلا روحنا سوينا كل شيء. يعني وصف لي الحين شكل مدخلات الفلوس اللي تدخل على أي بي توك. أي بي توك شوف قد سألت هالسؤال وجاوبت عليه من قبل؟ لا ما أظن على كاميرا. أوكي خبر. واحد من هالأسبوع سألني قال لي أنا صدق الإعلانات اللي على السوشيال ميديا يعني ما تكفيكم؟ قلت له لو واحد بيعتمد على إعلانات القنوات السوشيال ميديا ما بيقدر يكمل، ما تكفي أبدا، خصوصا لو تبغى تأخذ الموضوع باحترافية، يعني تعرف إنه مو بنت تصور روحك وبس تنزل ويمكن تحصل لك كم من ألف، حتى وايد صعب انك تدخل فلوس بشكل مستمر، انك تدفع رواتب وتدفع كاميرات واضاءة ومونتاج. كيف انتوا عايشين الحين؟ فبوخش برادرز هي الام الحاضنة ولا الشركة الحاضنة، فأنتجنا البرنامج الإعلانات ما أحسبها أبدا، يعني حتى لو نحصل أي شيء أشوفه يلا زيادة يمكن يساعد في راتب ربع واحد ولا شيء ولا شيء، يعني ولا نفكر ولا نقدر نعتمد، وحتى البزنس موديل بيكون فاشل لو أنا أعتمد على هالشيء. فقلنا أوكي كيف نقدر، كيف تدخلهم فلوس؟ فالسبونسرشيبس أهم شيء تقدر تحصله في برنامج، يعني مثلا يمكن أنت بتقولي أنا هل كوفي ولا هل ماي ولا هل مايك ولا كذا، يبون برودكت بليسمنت. بس أنا في أي بي توكس ما عندي برودكتس، عندي كرسيين ومساحة بيضة، ما عندي ولا شيء، وكنت ما با كنت ما بحط شيء. بس قلنا زين عندك ساعة تقدر تسوي شراكة، أنا عندي شراكة مع كارتير، أوكي هذا واحد. إنزين غير شيء عندك مثلا حلقات معينة تبغى تكون مثلا عن القطاع الخاص، خلينا نسوي شراكة مع نافس. حلو حلو، سويت ردي يبتهم حلقة خاصة عن القطاع الخاص والقطاع الحكومي، يعني مبادرة بعد مجتمعية حلوة. صحيح. أني مش بس كل مشاهير مشاهير وهذا، أشوف الجانب الوطني مثلا اللي في الدولة. حلقة حلوة مع أنها كانت عكس المعتاد. أتذكر سوينا مع بعد براند ثاني كان يبون يتكلمون عن الرجولة، ما معنى الرجولة في عالمنا، هل الرجل يبكي؟ فقلنا فكرة حلوة، زين هل تقدرون ترعون هالحلقة؟ هي نقدر نرعى، أوكي منو نقدر نجيب كضيوف؟ بنجيب هالثلاثة. فيوم أنت تأخذ هالحلقات اللي سميها special episodes ولا حلقات خاصة، مو one on one، أجيب ثلاث ضيوف أقدر أقول هذا محور الموضوع وأجيب لراعي عن هالموضوع. أوكي. يعني فهاي شيء واحد. أكثر مدخل يدخل فلوس عندك الرعايات. هي ما في غير. ما في غير. نفكر فيه كيف. الحين مثلاً نتفليكس يو. أوكي. نتفليكس يو أنا قالوا نحن نبا كل موسم ست حلقات، بنختار من حلقات اللي عايبتنا بندفع لك. بس أعطي الحقوق إنه يقدر ينزله حق سنة سنتين اللي هو. فيدفع لنا مبلغ معين. هاي طريقة ثانية. إذا نتفليكس وصلوا لك ولا الام بي سي ولا الاو اس ان ولا ولا ولا، في وايد مؤسسات يمكن يقولون لك نبغى مثلا مجموعة حلقات حصرية أبو راشد، نبغى هالأربع حلقات على هالبودكاست، ما يستوي تحطها مكان ثاني. ها طريقة ثانية، مثلا جو روغن الحين على سبوتيفاي. صحيح. هاي من أكبر العقود اللي قدر يحصلها بعد سنين وسنين وبنين أن يبني شيء. فهني الناس لازم بعد يفهمون أنه في هالمجال لو أنت تبغى تحصل فلوس في نص سنة ولا سنة من الحين أقول لك انسى، لا تضيع وقتك في طرق، روح حط فلوسك يمكن في كريبتو ولا أسهم ولا شيء، ولا سوي مشروع بسيط. ولكن أنك تسوي برنامج بودكاست وتتعنى يبالك ماراثون، صدق يبالك ماراثون، تتم تكمل تكمل تكمل تكمل عشان يمكن بعدين تبدأ تحصل الرعايات المناسبة بالسعر المناسب اللي يعيشك بطريقة حلوة مريحة، أنك تقدر تدفع رواتب صح، عندك كاميرات صح، عندك إنتاج صح. وحتى نرجع ونقول كم بتدخل، يعني لو جو روغن خذا ما أدري 15 سنة 20 سنة، يمكن اليوم عشان هو بدأ ناس تانين بيحصلون رعايات أسرع، بس ما أشوف أن اللي يبقى فلوس بسرعة مو بهالمجال، مو بسرعة، لازم صدق تحب الشيء. شو طموحك في ريادة الأعمال أو في أي بي توك بشكل عام؟ لأنك أنت قلت نفس طويل، وين تبغى توصل؟ صدق يعني مش سؤال مقابلة، من خاطر بعرف. ما مليت؟ لا. ما تفكر أنك أنت توقف يوم من الأيام من البودكاست أو البرنامج اللي هو إي بي توك؟ الله يعلم، الواحد ما يعرف المستقبل. تسألني اليوم وأنا جالس على كرسيك أشوف أسوي إي بي توك لما أموت، ما أحس إن أحس حصلت نفسي. أكيد مرات نسوي مشاريع ثانية وتحصل أن هالمشروع يمكن لو هو موضوع تشيك ليست، هذا سوالي 3 تشيكس في حياتي، حسيت بقيمة، حسيت أنا دخلت فلوس، حسيت بأهميتي. في مشروع ثاني تقول هني قدرت أعبر عن نفسي أكثر، كذا كذا كذا. أول مرة مشروع أحس التشيك ليست تقريبا كامل. كيف حسيت بأهميتي؟ ما فهمت والله. يعني مثلا أنت تقدر تكون براشد في شركة ما يقدرون مواهبك، يقول لك براشد هاي وظيفتك وهاي شغلك، تقول هي بس أنا أقدر أعطي وايد أكثر، وما يسمعون أفكارك وما يعطونك الاعتبار اللي تحس، ما تحس بأهمية. فتقول أنا في هالوظيفة زين، يمكن تقول لي أنا راتبي حلو بس ما أحس بأهميتي، ما أحس بقيمتي كإنسان إني أعطي اللي أبو راشد يقدر يعطي. أبا أطلع، فتطلع تروح شركة ثانية، شركة ثانية يمكن راتب أقل ولكن ياس يعطونك كل الحرية اللي تعبر فيها عن كل مهاراتك. فأنا في أي بي توكس أول مرة أكون في شركة ولا في منظومة حسة تلبي كل احتياجاتي أنا كإنسان في مجال العمل والشغف والمثابرة، أحس كل شيء في مكان واحد. وياس أفيد يعني، مو بس عن موضوع، مش بس عني، لو أنا مستفيد شخصيا بس أحس ياس أفيد ناس، والناس ياس ترسل لي رسائل تقول أنس هالحلقة غيرت حياتي، وهذا الضيف يوم قال شيء تغير، ويوم أنا شفت هالشيء طلعت من الكتاب، يوم أنا شفت شيء قلت الانتحار غلط، والرسائل اللي توصل لي مو طبيعية، يوم ناس في الشارع يوقفوني يكلمني عن أمه يكلمني عن أهله. فتشوف القيمة ستحصلها من كل مكان، أنت مع نفسك تحس أنا في مكان وبيئة مريحة يسعبر عن نفسي كإنسان، ولكن في نفس الوقت في مردود كبير من الجمهور ومن المجتمع. أنت أنا سياسة تساعد الناس، الناس يسترتاح لما تشوف القصة الثانية والقصة الثالثة. بغير السؤال أنا بقول لك يا هو نفس السؤال بس بطريقة ثانية. كيف تشوف إيه بيتوك، أو كيف بيكون شكله بعد 5 سنوات 3 سنوات؟ هل بيتغير ولا هو شوف هل بتطور الفكرة؟ لأنك أنت يعني سويت مثلا شيء يفيد المجتمع، ممكن يخلي اللي ما ينتحر أو اللي يفكر ينتحر ما ينتحر، أو يفكر اللي مثلاً إنه عنده اكتئاب ممكن عنده مشكلة مش اكتئاب. هذه كلها من خلال برنامج. هل تفكر هذا البرنامج تطوره بشكل ممكن يكون منظمة خيرية، ممكن يكون، هل فكرت فيها؟ سوينا حملة أتذكر في مب رمضان اللي فات اللي قبله، الحملة كانت مع دبي العطاء، وكنا نبغى نجمع 1,000,000 درهم في شهر، وكان وايد صعب. كم جمعتوا؟ جمعنا فوق، أظن جمعنا 1,000,007 ما شاء الله، بس وايد صعب كان. بس كان الهدف إنه الفلوس حق نوفر تعليم أساسي لأطفال في الدول العربية في المناطق النائية. والفلوس اللي أخذتوها شو اللي سويتوها؟ سيدة كل يوصل لدبي العطاء. أوكي. أنتوا بس دوركم معلنين وكذي. وسيط. أي وسيط. نسوي حملة وفها كان شيء، كانت فترة حلوة. ان قدرنا نحس ان لو صدق نشد حيلنا نقدر نجمع فلوس حق اطفال. فيمكن الله يعلم فكره حلوه، بس كجواب عام مفروض دائما نتطور من نفسك، من هالبرنامج من برنامجي دائما نشوف شو نقدر نسوي ان نحدث الموضوع. حتى مرات انك بس تغير كاميرا انت حدثت، صح حطيت طريقه، اغنيه غير، موسيقى غير، ما ادري، اسئله غير. فضروري الانسان دائما يجدد من نفسه. احس ما كنت بسألك السؤال بس حسيت أن دخلنا، شو حلقة في اي بي توك سبة يعني سوت ردة فعل سلبية، خلنا نقول سلبية؟ شوف يعني أنا تعرف شو اللي الناس يضحكوني ما أقول هالشيء، أقول أن اي بي توك مثل باسكن روبنز، زين في فليفر حق كل واحد. فأنا شوف البرنامج تنوع البشر اللي فيه، أنت يمكن هذا ما تطيقه، هذا وايد تحبه، هذا يلهمك هذا يحبطك. حلقة أبو علي رهيبة. من أبو علي؟ أبو علي الريال المصري اللي كان إكس جوجل. إيه مو جودة، رهيب هذا، رهيب. وشوف هذا الحين الفليفر مالك، أنك هل أنت هل نوع من ضيف اللي يناسبك أنت، وهل حلو في البرنامج. مرات ناس يقولون لي هالحلقة أحلى حلقة، أقول هالحلقة، يقول لي هي هالحلقة، أقول كي سبحان الله، هاي يناسبك أنت ويناسب حياتك والوقت اللي أنت فيه اليوم. انتقاد يمكن مرات يقول مثلا ليش جبت هالشخص ما يستاهل. زين في رأيك أنت ما يستاهل، ويمكن ما يستاهل، بس مرات تصيب مرات تخيب ومرات عشان شي قد ما نقدر نحن الصدق نحاول نختار أنواع وأشكال من البشر إنه يكون عندنا كل حد، عشان آخر شيء هل الكون اللي نحن فيه في أنواع وأشكال. ولو أنا أبغى الناس تقلل أحكامها على البشر لازم ما يجيب بس طريق، بس كل واحد عميق وكل واحد فنان وكل واحد كاريزمته عالية، لا لازم يجيب كل حد. فحتى الشخص اللي انت يمكن وايد كنت تنتقده ولا ظالمنه من السوشيال ميديا يمكن تقول يا اخي بس ما كنت اعرف انه ابو، يا اخي حلو، يا اخي ما كنت اعرف انه هالقد تعب في هالمجال كذا كذا كذا. فانت تبدا تسوي انسان، انسانيتك تزيد وانت تقلل حكمك على هالانسان اللي يمكن قبل كنت حاقد عليه. العيال تسلم عندك في البزنس ولا ما تسلم؟ شوي هي حطيت مايد شوي في ناتسو قلتي الكافيه، ويمكن في الصباح حطيت كباريستا ولا ويتر ولا كاشير. اوكي ايه، فقال لي ابغى اشتغلها الصيف بعد مره ابغى اشغلهم. رياده الاعمال احس شيء وايد مهم. قاموا لفتره وايدين يشلون عيالهم الكافيهات في محل ايس كريم هنا عندنا في ابو ظبي فجر. لا والله اي والله حلو سواها في الصيفيه بعد. وايد مهم الانسان لازم يجرب هالاشياء هالمهارات اللي تتي مع هالتجارب. انا تكلمت على موضوع اللي هو الرعايه انه هو اكثر شيء كان يدخل فلوس. من متى دخلت رعايه قلت هذا المبلغ محترم؟ سنة كم تتذكر؟ أكيد مبول سنة أكيد. لا ونحن بعد لا تنسى براشد وايد دقيقين ما نبغى بس أي راعي. إيه يعني صح. صدق بختار حد قيمه مثل قيم البراند، حد يومي بيسوي لي رعاية ما بيقول لي أنا صغير لون الكرسي وغير. لا لا لو تشي بتسوي إيه لو تشي بتسوي أنا ما أبغى. فهذا بعد يطول. لو أنت بس تبغى أي راعي بتحصل يمكن أسرع. مبلغ أول مبلغ إيجابي، المبالغ في البداية كانت وايد بسيطة بس كان عندنا رعايات قوية من البداية بس بسيطة من ناحية المال. أنا أتكلم مادة فلوس. فلوس يمكن ثالث سنة يمكن ثالث سنة يمكن إيه أتوقع. مشكلة ما أفكر وايد في الفلوس، أنا أحب كله شغف عشان شي أحتاج فريق يفكرون في الفلوس أكثر عني. إنزين الحين أبي توك قادر أنه يستمر من خلال الرعايات إن شاء الله دائما صح؟ صحيح. أوكي النمو كيف في كبير كتيم فريق عمل الفول تايم أظن 6-7 بارت تايم يزيدون يعني ممكن توصل 12-13 على الأقل على حسب المواسم يمكن وكذي صح؟ أي وشو تحتاج وشي. ومرات يوم نسافر ونصور في الخارج أكيد نجيب شركة مثلا تنتج لنا فيها البلاد يعني. بس هي فريق صغير بس وايد قوي وايد يعني خذان سنين عشان نبني فريق هالقد قوي. وايد كيف تحافظ عليهم؟ ساعة كنا نتكلم الحين ردينا على نفس الموضوع. صعب يعني حتى مديرة البرنامج دائما تقول يا رب بس نخلي الفريق مع بعض. الواحد ما يقدر يضمن هالشيء صح. يعني سبحان الله المرات حتى حد يقول لك والله الوالدتي فيها سرطان في هالبلاد لازم أسافر خلاص يعني شو بتقول له لا أكيد يعني يصير صدق لأن أنت شخصيتك تف الشغل وفي جانب إنساني عندك في طبيعتك في أبيتوك وطبيعتك كيف توازن بينهم ومتى متى تكون تف ومتى تكون طيب؟ لازم تكون اثنين وايد صعب عشان لو تكون وايد صارم الناس بتشرد منك يتعرف يعني. ولو تكون وايد انساني الناس بتستغلك. زي شو تكون انت تعرف. كيف انت تشوف نفسك في النص؟ الموازنة احس ايه احاول ما بقول لك خبير بس احاول قد ما اقدر اكون بين الاثنين. في مثل دائما يجي بالي مره واحده قالت حق الوالده قالت تشوف السياده لو تخليها حق فتره طويله شو تسوي؟ الغبار يتراكم صح. شو لازم تسوي من فتره لفتره؟ تنظفها. تنفضها لازم. فحس حتى مع البشر حتى مع اولادنا لو انت دائما الاب والحنون الطيب اللي كل شيء تمام وكل شيء اوكي ويلا حبيبي عادي بابا بس اسهر بابا بلعب باكل شوكليت كل بيستغلك. الإنسان استغلالي والإنسان بياخذك تعطيه شبر بياخذ 10 بس لو من فترة لفترة أنت بتقول حق ولدك لا منو قال لك اليوم أنت معاقب اليوم أنت ممنوع مستحيل أعطيك مو بكل شيء هي يعرف أنه ما يقدر يقص على أبوه ما يقدر دائما يستغل هذا ولدك تقدر يسوي تخيل موظف. فالإنسان بطبيعته أناني أشوفه واستغلالي فأنت من فترة لفترة لازم تشد وترخي متى الفن مثل الخيل متى تشد متى ترخي ها يعني الشطارة لو دائما ترخي فلت لو دائما تشد بعد فلت ما يقدر يتحملك. شو أكثر بزنس يدخل لك فلوس اليوم؟ عندنا 4 اليوم. ناتسو قلتي؟ لا مش من ضمن مش يديد ناتسو قلتي ليه حين وايد عشان أول مرة ندخل في الـF&B وايد تجارب تفتح الفرع يفشل السكرة تفتح الفرع ينجح اوكي هذا تم. فوايد اسن اتعلم او كيف تسوي الساندويتش وايد حلو تسوي الكوفي وايد حلو الاكل احس يضبطنا واكثر الشغل حارث مو بنا يعني ما باخذ الايجابيات والكريدت بس وايد اسن اتعلم. اللي اقدر اقول صدق اللي اكثر شركات مستقره وتقدر تدخل الربح اي بي توكس مو برخصه روحه تحت بوخش برادرز فبقول بوخش برادرز وتشوك الهير سالون ايه. اوكي ايه. صاروا الصوارين يدخلون فلوس ما كنت اتخيل اذا تيبه صح عشان في وايد تحدي وايد. كم صالون انت تعرفني وفي دبي؟ وايد. فإن لو انت تقدر توصل جودة عالية من الستايلس اللي يقصون شعر وهذا بعدين ما اعرف انا الصالون، خبرني عن اكثر. صالون رجال نسائي شو؟ ميكس. ميكس عندك قسم الرجال وقسم الحريم. اوكي. وتعب. كم فرع؟ كم فرع منه؟ فرع واحد ان شاء الله، الثاني ابو ظبي. تعرف بيداشنج متعب 200 مليون تقريبا. منو؟ بيداشنج صالون في ابو ظبي. اوكي. تأسس من ابو ظبي، بتاع تقريبا ب 200 مليون. اه حلو. اي يبون ما شاء الله. هي لو يضبط تيب. بس اكثر شركه مستقره كبزنس اشوف ابو خش برادرز. تشوك بوتنشل عالي جدا عشان قدرنا نضبط الفرع الاول، الحين نبغى نروح للفرع الثاني. ناتسو قلتي يقدر يكون اكثر بزنس ناجح بين كلهم اذا قدرنا نوصله لمرحله الفرانشايز ونفتح افرع حوالين المنطقه. هي عشان الاكل وايد حلو، البراندنج وايد قوي، نحن نروج عليه زين ولا عنا زين، بس لازم بس انك توصل البروسيجرز والاوبريشنز مثل تشوف سبوي وستاربكس وماكدونالدز كيف اي مكان تصير نفس السيستم. لو تقدر توصل البزنس مالك لهالدرجه السيستمز كلهم صح وكوبي بيست بس تاخذ وتفتح في اي مكان ثاني. هو سبيشاليتي صح؟ هو سبيشاليتي كوفي ولا لا؟ لا مو سبيشاليتي كوفي، ما هو اللي بتحدى الناس في وايد تحدي ولا عارفه. هو اكل اماراتي ما الاول بس بحركه جديده. فبتشوف باراتا مع تشيبس عمان، لبن اب مع تشيبس عمان، بتشوف اوكي. ما ادري ليش انا تخيلت سبيشاليتي كوفي. يمكن وصفتها انت مره سبيشاليتي كوفي. في كوفي بس ما بقول سبيشاليتي. ايه عادي. في سبانيش لاتي ولا شو في كرك؟ في اكيد. خلاص. فشوف الاشياء اللي نحن متعودين. انا شو بغيت اجيب؟ بغيت اجيب الاشياء اللي نحن نتذكرها للجمهور الجديد. فاليوم حتى الباني بوري الاكله الهنديه اللي لازم تكسرها وتحط فيه الصوص، انا سويته بطريقه، هذه فكرتي فباخذ الكريدت. اخذت بطريقه قلت له خلينا نحط فيه لبنه وتشيبس عمان ولا تشيتوز واللبن اب، فمو بالاشياء اللي عموما في مطاعم الهنديه. ناخذ شيء هندي اماراتي دخل مع اماراتي صح. فالناس وايد مستانسين عليه، شو يعني باني بوري وشو يعني وشو باراتا وكذا. فناتسو قلتي بعد الفكره انه مو باكل وايد صحي ولا اكل وايد مو بصحي. نوت سو قلتي قلتي بس نوت سو توني استوعبت الاسم. صح صح. اوكي، شو الحكمه اللي تمنيت انها تكون حاضره عندك ذهنيا قبل ما تفتح البزنس؟ اي بزنس؟ اي بزنس حكمه اليوم وصلت لها عن قناعه بس تقول يا ليت هذه الحكمه كنت مستوعب انها قبل ما افتح بزنس. البزنس مثل الاطفال، ولو مو مستعد تعطي الطفل تربية ووقت واهتمام كفاية، الطفل يمكن ما يطلع سوي ولا زين ولا شاطر. فلازم تكون مستعد انك صدق تعطي وقته. وفي بزنسز مثلا حاولنا فيهم وما مشوا، فعشان كنت عارف انه وايد يحتاج وقت اكثر وانا مو بقادر، وايد مقسم وقتي على وايد بزنسز، وهني بعد مرات خطورة. هل تحاول تسوي وايد اشياء بس ما تتقن ولا واحد، او تحاول تسوي اشياء اقل وان شاء الله تتقنهم؟ فحس هالموازنه وايد مهمه. بس دائما اقول ما بفتح مشروع جديد واخش افتح. الفلوس اول ما تزيد الواحد خلاص ما يبيعها. ما انا الفلوس ما تحمسني تعب راشد ابدا، وهذا شيء ايجابي وسلبي. عشان لو انت بس تتبع شغفك يمكن اخر شيء ما ياكل عيش. عارف تقول بس انا احب اي بس تحب، بس اخر شيء لازم تدفع فواتير ولازم تقيسها. صح صح. شو اللي حمسك زين على طاري هذا الحماس؟ شو اللي حمسني؟ اللي حمسك، لان قلت الفلوس ما تحمسني وايد. الشغف وايد يحمسني، واحس احب اثبت لنفسي وللناس ان الانسان مو بذو اطار واحد ولا وان دايمنشن. الانسان از 10 دايمنشنز 20 دايمنشنز. يعني براشد يقدر يلعب كورة ويقدر يكون أبو ويقدر يكون مهندس ويقدر يكون محامي ويقدر يلعب الجيتار ليش نحن نحطك في قالب واحد فقط؟ أنا هالشي ما أحبه، ويمكن استوت لي حساسية الله يعلم ما أتذكر متى، بس في يمكن شيء صار في حياتي أن أقول لا، ليش لو أنا مهندس بس لازم أكون مهندس؟ ليش ما أعرف أكون إعلامي؟ ليش ما أعرف أكون محاور لو أنا صدق شاطر فيه؟ هالشيء يحمسني ان دائما اثبت لنفسي ان اقدر اسوي فاشن براند، اقدر اسوي كافيه، اقدر اسوي صالون، اقدر اسوي شو، واجتهد واثبت انه يستوي. فانا يوم ما اقول حق الناس اقول انت طبيب نفسي، اقول لا ولا يسحاول أكون طبيب نفسي. أنت مهندس ميكانيك، كيف مهندس ميكانيك؟ فشوف يوم كيف هذا الشيء يستوي، بس يستوي لو أنا يستوي عندي، يستوي حق وايد ناس. فهالشيء يحمسني أن أكسر هالفكرة وأن أتبع شيء أنا صدق متحمس أستانس أسويه وشاطر فيه، عشان مرات تكون متحمس تسوي شيء بس ما تكون شاطر فيه، تعرف. بس أحس إذا كنت متحمس أسوي شيء بيجيب الناس الشطار في هالشيء بعد يستوي. صح صح. بس مثلا أنا ليش فكرت اللي مثلا يبغى يكون مغني بس ما عنده صوت، هذا خلاص غسل يدك. بس يقول لك لا أنا مصر، ويروح الأمريكان آيدول والعرب آيدول وتالنت، وتقول حبيب قلبي لا ما تودي منو قص عليك. فالثقة اللي عنده في نفسه مش في محلها، ولا الأحلام اللي عنده يمكن مش واقعية. يمكن يقدر يسوي راب عشان يمكن صوته مش للغنى، يمكن يقدر يكون رابر. أوكي يمكن صح كلامك، يمكن يسوي يفتح استوديو حق التسجيلات ممكن يلحن يستوي. بس أتمنى جاوبتك. لا جاوبتني وتذكرت هذا ترى مش سؤالي، سؤال الشباب. تذكرت الحين الأسئلة مسجلينها يعني عندي. أنا أسئلتي قلتها لفخاطري، وأنا نظامي ما أحضر بصراحة على سياق الحديث. أنا تقريبا تحضيري بسيط جدا، يعني 45 دقيقة. أنا تحضيري تعرف شو؟ أشوف كل حلقاتك اللي كنت فيها ضيف، مش اللي كنت فيها محاور. أنت محاور تحاول تتكيف مع الشخص اللي عندك. هي هذا سؤال حلو. أعظم درس استفدت منه مؤخرا؟ أعظم درس اتعلمت ان انا وايد احب اسيطر على الاشياء، يكون عندي كنترول في الشغل مع علاقاتي مع شغلي مع حياتي، عشان شي وايد عندي جدول واتبع الجدول واتبع كل شيء في وقته واتضايق اذا هذا. بس اتعلمت ان الحياة مبشي من وقت لوقت بتكفخ وبتعطيك شيء انت ما توقعته، ولو انت وايد يعني مصمم ان انت تقدر تسيطر على كل شيء لا، الحياة اكبر، الله اكبر، واشياء بتستوي انت مو بجاهز لها. فلو ما تقدر تتأقلم وتتقبل ان انت ما تقدر دائما تحل الاشياء، ما تقدر دائما تسيطر على الاشياء، بتتعب وايد بتتعب. فانا تعبت يوم الشيء ما تمشي على المنوال اللي انا باه والاسلوب اللي انا باه، أتنرفز ومفروض أقول لا أوكي أنا سويت اللي عليك، عندك خطة، عندك أسلوب، عندك شغل، مو بكل شيء دائما بيكون شيء. فيمكن هاي من الدروس اللي شوية حين أحاول أقولها يلا تقبل، عشان تعرف أن السؤال هذا فيه سؤال ثاني. أنت قلت تعلمت أشد ضربة جاتك في بزنس أو في الحياة إذا ما فيه في البزنس؟ في وايد ضربات أشدهم. 41 لا تفكر وايد، أول فكرة يتفق بالك في الشخصية وفي المهنية، تعرف في ريادة الأعمال. ريادة الأعمال غدر في البزنس جرحني حق فترة وايد طويلة. أي غدر يستوي لي في البزنس أتعب. أنا أي شيء عكس الولاء أتعب، الولاء عندي وايد شيء مهم. فيوم يستوي لي العكس، حد يغدر، حد يخدع، حد يتشذب في وجهك، تعرف انت بتقول له كذا كذا كذا، بيقول لك فويك ايه براشد، لا لا لا انا معاك، هل قصة صدق صارت وصدق ما صارت، وانت تعرف هالاشياء تتعبني بس تتعلم منها. القرارات انك تسكر بزنس وما تكون مرتبط عاطفيا تجاهه، ولا الانا مالك يقول لك لا الا رجعها، ها بعد غلط. العاطفة هاي ما يستخليك تقرر صح، مرات لازم تقول لا وقت ان سكر. مفروض ما اكون مرتبط عاطفيا وايد بهالمشروع لو الارقام ما يستوفي، ولا أنا ما عندي الوقت فلازم أتعلم أسكر المشروع، ولا ما أستثمر فيه زيادة. هاي درس مهم أتوقع. هي أوكي هي. من الشخص اللي تستشيره في أمورك اليومية سواء كانت ريادة الأعمال أو في الحياة؟ يعني شخص أنت حسيت أنك محتار في شغلتين دقيت التليفون. في الحياة الوالدة وايد، والبزنس نيدو ولا نور الدين اسمه الكامل، هو الصديق ولا صديق العزيز البست فريند. اوكي احب استشيره، اظن هذول اكثر ناس يمكن. اوكي ما مدى تاثير كونك صانع محتوى على مشاريعك وبحياتك اليوميه؟ على مشاريعي اكيد تسويقيا وايد تساعد، فلو انت معروف تقدر تروج عن شركاتك، فهذا وايد يساعد، خصوصا لو عندك مصداقية، لو الناس تصدق رايك ويحسون لا اوكي لو انس شركته انا اثق في انس معناته بثق في شركته، هذا اكيد يساعد. وصانع محتوى في الحياة اكيد خصوصيتك ما تكون موجودة بالشكل المعتاد، بس يا اخي لا تكون صانع محتوى لو ما تبغى تتقبل ان الناس بيشوفون ويسلمون عليك ويصورون عندك. اختار اختيار ونعمه حسب انت كيف تشوف هالشيء، الناس تحبك وتدعمك ترى نعمه. لا تقول انا ابغى استوي معروف اكون ناجح في مجال اعلامي ولا مشهور على السوشيال ميديا بس يا اخي ما ابغى احد يعرفني، ما يركب ما يستوي، لازم تكون في مجال ثاني اتوقع. ف الحمد لله. يعني موقف مستحيل تنساه سلبي كان أو إيجابي؟ أجين الشرط بدون تفكير لأنه يمكن هي مواقف وايد، بس موقف واحد مستحيل تنساه إيجابي ولا سلبي؟ بوث أو ولا أي واحد منهم. مشكلة يمشي تقول مخي يروح كل مكان. في وايد أنواع وأشكال من المواقف تعرف، يعني أنت شو يهمك في أي إطار عشان برنامجك؟ والله أنا بشكل عام بصراحة أنا أكيد دائما أسأل الناس عن ريادة الأعمال، بس اللي يتكلم عن حياته الخاصة عادي. خصوصا أنت لك طابع خاص أكثر من ريادة الأعمال. أنا مضطر أني أشيل بعض القواعد، عرفت؟ صعب أصلا تفصل بين الاثنين. يعني هل في زمننا اليوم نقدر نفصل العمل كامل من الحياة الخاصة ولا هم مع بعض؟ هم مع بعض بصراحة. من الإيجابيات مرات شوف أكثر شيء إيجابي من ناحية العمل تأثير أي بي توكس على العالم، يعني صدق في أثر كبير. يعني نحن مو مستوعبين الأثر، كيف ياسي أثر على الناس، كيف ياسي أثر على عقليات، كيف ياسي أثر على تقليل العنصرية، تقليل حساسيات في المجتمع، التفهم، التربية الأولاد، منظورنا للعلاقات، الاكتئاب، الانتحار، الأمراض المعينة، وايد له أثر. يعني هذا ذكرتها القصة بس بعيدها، تقعد تشلها لو تبغى عشان ذكرتها. بالعكس، بس كنا في السعودية وايد القصة لصقت في مخي عشان واحد قال لي إن أمه اللي ذكرتها. يوم تشوف قصص إن ناس صدق يعني ياس تساعدها، ما أدري تستانس، تعرف هالشيء أحسه وايد إيجابي. يقول وكم ضخامة الانتشار، ها شيء حلو. يعني تصير أي مكان يقول لك الحلقة ويا كذا كذا كذا وايد عيبتني، يقول كيف أنت حتى عرفتك. أتذكر كنا في فرنسا وياي عند اللفت في الفندق، واحد كان ياي مع مغني هالبونسرية الكبار هذيلا كبير وشي شكله بعد يخوف. ياسي طالعني وأنا ياسي دقيت على اللفت، طالعني قال لي هو فرنسي، قال لي يو، قلت له الحين أنا مستحيل أفكر واحد فرنسي سيكوريتي الحين يعني شايف اي بي توكس. قال لي ذات ابيسود وذ كذا كذا كذا اي لافد ات، يو ار ذا وان هو ديد ات. لا قلت له ايه يا. كان غريب تعرف، حلو انك واصل شيء ما توقعت يعني، ومن واحد شيء شديد وهذا، وكيف كان مره واحده عكس. يعني كل واحد في قلبه صغير مهما كان حجمه. صح. انزين، شو الدروس اللي تعلمتها من الوالده؟ الوالدة مدرسة، ماجستير، دكتوراه، كله في الحياة. وليه حين أتعلم براشد؟ والله وايد الصراحة وايد أتعلم من أشياء، في وايد أشياء، يعني حبها للحياة وحبها للإنسان وقلة حكمها على الناس. يعني الصدق أنا أحس كل الناس يحكمون، هي من أكثر الناس في حياتي شفت أنا ما تحكم. هل نقدر نقول الإنسان الصفر نسبة صفر يحكم؟ لا، نقدر نقول كل أحد يحكم، بس كل ما ننزل حكمنا على الناس كل ما نكون إنسانيين أكثر. وهي من أكثر الأشخاص اللي حسيتها إنسانة بحق الكلمة. انسى الكاميرات، تشوف كيف هي تتعامل مع كاشير، مع مضيفة، مع كذا. علمتنا وايد كيف نكلم الناس، ودائما تقول لاحظوا الناس اللي ما حد يلاحظهم، سووا سالفة حق الناس اللي ما حد مسوي لها سالفة. فهاي من الدروس العظيمة، قبولها لأولادها. نحن كأولادها نقول لها كل شيء، حتى أظن لو حد يلس بيننا يقول أنت كيف تقول حق أمك كل الأشياء، بس عطتنا هالأذن أن أنا ما بحكم عليك، قل لي أي شيء. وايد صعب حتى كأم ولا أبو أنك تكون شيء، إن أي شيء أي شيء ولدك بيقول لك ولا بنتك عادي وبتتقبل وما بتقول له أنا قلت لك لا تسوي وكيف تسوي عموما شيء، هاي ردة الفعل. هي في حياتها ما قالت لنا شيء، فأنت كأم ولا أبو لو أنت ولا مرة تقول حق ولدك أنا مو بقلت لك آخر مرة عندي خلاص روح مثلا، ما بيرجع لك في حياتك، ما بيرجع لك، بيروح دائما بيكلم حد ثاني عشان سكرت عليه الباب وندم، ندم إنه أصلا قال لك شيء. فهالشيء تعلمت بعد في وايد أشياء، حتى من قريب علمتني إن الفقد مو بشرط إنسان يموت عشان تحس بالفقد، تقدر تخسر صديق ولا حبيب ولا وظيفة ولا حتى شيء ملموس كان وايد مهم عندك، حد عطاك مثلا بريسلت ولا خاتم وضاع وتحس بالفقد كأنك فقدت إنسان وتبكي وتقول ليش أسبكي إلا مثلا سلسال، وتصير فعلا وتصيح على شيء والناس يقولون يا أخي إلا كرسي، تقول هي بس أبوي أعطاني الكرسي الله يرحمه مثلا، فأنا أحس أنه جزء منه مثلا راح، وتقول إلا حد من برا بيقول إلا كرسي، حقك أنت مو بس كرسي، حقك أنت مثلا عندك صديق تعرفه من 20 سنة وآخر شيء استوى بينكم خلاف وفقدته، وتقول لا عادي يا أخي الدنيا وشي تقص على عمرك، بس تمر في ظروف كأنك فقدت حد. ونفس الشيء في الحب اللي قلبه ينكسر تشوفه مكتئب ومتضايق وتقول شو فيك فقد، بس الإنسان حي موجود في الدنيا بس تحس بالفقد. هذا الشيء ولا مرة فكرت إن الفقد مو بس في الموت حتى في الدنيا هاي. قلت شيء عن أنك ما تحكم على الناس وأن هذا أصلا ما في شيء صفر، وفعلا نحن دائما نحكم على الناس، كيف أنت تهذب نفسك أنك تقلل حكمك من الناس؟ شو التكنيك اللي تسويه عشان تهذب نفسك؟ أظن وايد أشياء، يا ريت في شوف معظم الأسئلة في الحياة ما لها جواب واحد، لها مجموعة أجوبة لو نجمعهم مع بعض نحصل يمكن جواب وافي. يمكن السفر وايد يساعد، عشان شي دائما أنصح بالسفر، يوم تسافر وتشوف أنواع وأشكال من الناس وأساليب حياة، مجتمعات غير وأفكار غير وآداب غير عن آدابك أنت، تبدأ تكون إنساني أكثر، تشوف هذا هاي لا عاداتهم وتقاليدهم غير عني، ما أقدر أجبر عاداتي وتقاليدي عليهم هم ولا هم علي أنا، فتبدأ تتأقلم مع أي حد، عشان شي يوم تعيش برا ولا تدرس برا تشوف هالناس غير شخصيتهم تتغير. السفر وايد مهم، إنك تحاول تتعاطف، إنك أنت تحط عمرك في مكان إنسان وتقول يمكن لو أنا كنت في ظروفه وأنا كنت في مكان يمكن سوى نفس الشيء. وأنت مثل ما قلت كل إنسان آخر شيء يمكن طفل داخل، على قد ما هو شكله شرس ولا ناشف ولا، بس آخر شيء كان بيبي وكبر، بس مر يمكن في صدمات ومشاكل وآخر شيء طلع بطريقة معينة. أكيد أنا ما أشوف كل إنسان صح زين ولا مو بزين، في ناس يمكن مو بزين شريين يمكن، ولكن كان إنسان وكان طفل في مرحلة، فالتعاطف وايد مهم. مثلا حتى لو حد مثلا هرن لك في نص الشارع وطيت وطيت، أو أنت تعصب ونار بنار والنار أكبر، أو تقول هل أعور راسي، هل صدق يمكن عنده إمرجنسي وأنا مش فاهم، حالة طارئة، يمكن حد في المستشفى، بس أنك يمكن غلط الكلام، بس إن بس أنت قد يمكن حد في المستشفى أنت هديت. فهل الأشياء أنك تتعاطف ويمكن تقول يمكن معذور، يا أخي يمكن نسبة 1% هو معذور، يمكن صدق ولده صاير له شيء وهو صدق مستعي، يا أخي عطى درب شو بيستوي، أنت بتقلل من قيمتك لو عطيت درب ما بيستوي لك شيء أبدا، بس الأنا مالك ويمكن أنت أصلا فاضي ما عندك شيء، فالأنا عندك بيقول كيف والله أنا هو يعاند أنا بعد بعاند، هاي كلها مضيعة وقت تلف خلي يا أخي مر مثلا، هل اللي سوى صح؟ لا يمكن مو بصح ويمكن وقح، بس يمكن بعد معذور يمكن. تعرف هذه مؤخرا طلع عليها قانون انك اذا حد يملك ما فتحت له عليها مخالفه؟ لا والله هذه ما كانت موجوده، مؤخرا سووها، لان مثل ما قلت يمكن عنده ظرف يا اخي ما تعرف، وليش تعاند؟ صح، ويمكن يتاخر انه يوصل مستشفى ولا يوصل له شيء. صح صح، فشوف هالفكره اول ما تفكر شيء انه يمكن جايز ان عنده ظرف فيه، هل تقدر تقول 100% هو وقح؟ ما تقدر تقول. فحتى يوم واحد شوي قليل ادب معاك مثلا في اجتماع ولا في هذا، ولا حتى الويتر اللي يجيب لك الأكل مرات يكونون ما لهم نفس، هني الوالدة كانت تتعلمنا، فتشوف مثلا واحد اللي يجيب لك الأكل بوايد ناشف ما له بارض يمكن يعقل لك الصحن بعد شيء، بس بمجرد تقول له كيف يومك اليوم أحسك مضغوط، تشوفه oh if I only tell you how difficult my day was and يبدأ يفضفض سبحان الله ابتسامة رجعت، عشان حد حس فيه، بس كل حد مش حاس فيه، ما حد حاس فيه، فهو يحس أنا وحيد، ما حد يتعاطف معي، ما حد فاهم الضغوطات اللي أنا أسمر فيها. فتعرف شو، يود صحنك يود صحنك، بس يوم شخص واحد يطالعك في عينك ويقول لك أنت بخير اليوم، أشوفك مضغوط، أشوف وايد اليوم زحمة عنكم، هي والله تعرفين صدق وايد وايد اليوم، أجيب لك شيء، لا لا لا شكرا خلاص. يعني كيف حالك واحدة من الأشياء اللي تخفف عليك أنك تحكم على الناس. إذا سئلت بصدق وباستعداد للإنصات، مو بس تسأل وتقول أنا يا أخي أنا سألت بأسلوب وايد حلو، هي بس هل أنت جاهز للجواب ولا بس سألت عشان تحس أنك أنت سألت؟ لا، هل أنت السؤال أبسط شيء، هاي 5%، 95 على هل أنت مستعد تسمع للشخص اللي يمكن يكلمك حمل بظهرك، هل بترومت؟ يمكن يكلمك 10 دقائق، يمكن 5 دقائق، يمكن نص ساعة، هل أنت مستعد ولا بس تقول السؤال بس شيء؟ أنا من صوبي ترى مخلص، أنتوا عندكم أسئلة أكيد، خذوا راحتكم، لا تقولوا لي ما سألت بعدين، هذه أكثر واحدة متحمسة. رشيدة، you she gets a question then if you want. أنت عندك سؤال اسألي. My pleasure. My pleasure. علي شو من أسئلة عندك؟ عندي سؤال يخص صناعة المحتوى شوي. مين؟ صناعة المحتوى. يعني بما إنك في مجال اليوتيوب، هل شايف اليوتيوب في المستقبل مش هيبقى بنفس المستوى اللي هو في محتوى قائم زي اللي أنت تقدمه، ولا رايح أكتر ناحية الكليك بيت؟ والله سؤالك وايد حلو، وأظن لو عندي الجواب يمكن بيوظفوني كاستشاري يوتيوب. الله يعلم، بس تعرف بقول لك شيء صار لي أنا يوم أنا بديت اي بي توكس، ولا شخص صراحة، ولا شخص، عشان بعطيهم حقهم إذا كان فيه، بس ما حد قال لي، كل حد قال لي لا تسوي محتوى طويل، ما حد بيسمع لك، ما حد بيضيع وقته، نحن متعودين على السريع السريع، نبقى 10 ثواني 15 ثانية وبس. وأنا عانت، أتذكر يعني كل حد حتى القنوات التواصل الاجتماعي كلهم قالوا لي، عشان نعرفهم كلهم قالوا لي لا تسوي، كلهم. بس يوم مستوى المحتوى قيم وقوي، الناس بيسمعون. لو اليوم المقابلة ها الناس يحسون فيها فايدة بيلسون يا أخي، يوم أنت تحس فيه فايدة بتيلس، يوم ما تحس ما فايدة سكب. فالجواب الله يعلم، ما دام المحتوى، أظن الإنسان ما دام المحتوى يناسبه وزين بيلس، إذا المحتوى مو بزين ولا أنت عشوائي تسوي صح. ومرات أحسن إحنا نبال مرات الأشياء الصغيرة والبسيطة، مالك بارض كل يوم تشوف يعني شيء ساعة ونص، تبغى شيء 10 ثواني ويضحك تنوع. إذا صورت حلقة ما كانت بهذه الجودة شو تسوي؟ أوه ما تبغى تشوف خلف الكواليس، وايد دقيقة أنا وايدة. شو تسوي زين إذا خلاص صورت ياك الضيف وروح يمكن سافر؟ تحاول تعدل قد ما تقدر، يعني عشان أنا اللي مسؤولية إنه مو بس أصور عشان أبغى أصور عشان أعطي منتج زين للجمهور، الجمهور اللي يتابعني يستاهل شيء زين، فلازم أخذ الموضوع بمسؤولية. فعشان شيء أكون بعد دقيق لنفسي وللجمهور. أنا والله لو خليتوني على راحتي بأخذ لي يوم كامل ترى، بس أنا عارف إن الوقت ضيق. سايد فيزيت تايم. مشكور على وقتك. جزاك الله خير على وصلت، والله وصلتك غالي عندنا. أنا الحمد لله آخر شيء يعني كنت كان خاطري وآخر شيء رتبناها. الحمد لله جزاك الله خير ما قصرت. الله يخليك. بما أنك وصلت هني تراك من الفئة القليلة اللي توصل مرحلة ما بعد النهاية، وصولك هني دليل على أنك مهتم في هذا المحتوى. نشرك وإعجابك واشتراكك في القناة يساعدنا على الاستمرار وإنتاج محتوى قيم نفس هذا وأعلى. شكرا لك. أتمنى لك وقت سعيد.